بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فلا يتفضل أنه قاطع، يعني اللي ما بيحسنش والقاطع الذي لا يتفضل عليه ولا يتفضل، دي في الحقيقة تبقى درجة رابعة، مش كده؟ يبقى واصل ومكافئ، ولا واصل ولا مكافئ وقاطع. واحد ملوش دعوة، واحد مثلا يعني لا بيزورهم ولا بيزوروه، واحد بيزورهم ويزوروه، يحسن إليهم ويحسنون إليه، المكافئ، ودي درجة من درجات الصلة، بس أقل من الواصل الذي يصل من يقطعه. وبعدين واحد تاني لا في علاقة ولا في إذية، وبعدين في واحد بيؤذي وليس يحسن العلاقة. الثالث ده اللي هو لا يحسن ولا يحسن إليه، يمكن أن يكون خاطئا. ده على كلام ابن حجر، ده هو عرفه أصلا بالقاطع الذي لا يتفضل عليه، لا يتفضل عليه ولا يتفضل. ها الأخير بقى، أيوة طبعا لا شك إن هو اللي بيتفضل عليه وهو يسيء، ده أشد في القطع. نعم هو الظاهر ما يأثرش، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا أصلا إذا كان عندك الزيارة سيئة فإيه جزاؤها بعد ما هو يزورهم ويكرر منه ذلك وهم يكرر منه الإساءة، يبقى يجوز أن يجازيهم، ولكن الأولى به إن هو يظل على إيه؟ على الإحسان إليهم وإن أساءوا. نعم ما زالك معك من الله ملك حتى ما دمت على ذلك. قال إن كان كما تقول فإن تسحقهم المل، يعني الرماد، المل تطعمهم الرماد. قال المصنف كما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين، فمن بدأ فهو القاطع فإن دوزي سمي من جازاه مكافئا. عشان كده بقول ان هو لو هو بدأ بالزيارة فالتاني قاطع قطع، يبقى الزائر معذور انه مكافئ، ولكن الثواب ان يحسن اليه وان اساء. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ورأب البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اتفق عليه. الأمهات جمع أمها لغة في الأم، ولا تطلق إلا على من يعقل، لكن في أم فإنها تعم، يمكن يقول أم للحيوانات، أما أمها يبقى أمها هي للبشر، إنما خصت الأم هنا إظهارا لعظم حقها، وإلا فالأب محرم عقوقه، يبقى عقوق الأمهات والأباء، لكن هنا ذكر الأشد فلا مفهوم له في ذلك. ضابط العقوق المحرم كما نقل خلاصته عن البلقيني هو أن يحصل الولد للأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفا. العودة إلى العرف في ذلك من أحسن، لأن ما لم يرد فيه حد في الشرع فمرده إلى وقف. يقول فيخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما بما لا يعد في العرف مخالفة مخالفته عقوقا فلا يكون ذلك عقوقا، بمعنى أنه هو ما يزعلوش من كده، أو جرت العادة بأنه ما يزعلوش من كده. وفي الحقيقة أن هذا الأمر أنه سأت هل يجب طاعة الوالدين في كل مباح؟ فالصحيح أنه ذا أن ذلك مبني على مسألة التأذي، وإلا فهو إذا كان لا يغضبان لم يكن أمرهما أمر إيجاب، وليس الأمر أمر إيجاب في كل الأحوال. فإذا كان في الشرع هناك أوامر الاستحباب يبقى من البشر كذلك، فإذا علم بقرائن الأحوال وبالعرف الجاري أن هذا الأمر من الأبوين لا يحصل منه من تركيه غضب لهما وتأذي ليس يعني لا يحصل منه تأذيا ليس بالعين، يبقى إذا لم يقع هذا التأذي لم يكن هذا الأمر واجبا. قال التلميذ بتقول لا بعض العلم هذا الأمر يتفاوت باختلاف الأم، ولذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سئل أمه تأمره بطلاق امرأته فقال ليس من بره بأمه طلاق امرأته، ولما سئل الإمام أحمد عن أب يأمر ابنه بطلاق امرأته قال إن كان أبوك مثل عمر فنعم، وده كلام سليم جدا، وهو إنه هل له حق في ذلك؟ أنا لا أعلم نزاعا أن الأب أو الأم لو قال للولد صلي النافلة أن ذلك لا يلزمه، مش كده؟ لأن هي حدود الشرع وأمرهم ما ينقلش الواجب، لأن هم لو ألزموه بذلك وغضب عليه لكان ذلك منهما تعديا. ده الزوج لو أمر زوجته كده هو يقول لها ألا تصلي ألا تصلي ألا تفعل كذا، لكن ما يعقبش عليه على على على ترك مستحب لأن تعدي لحدود الشرع، وكذلك فعل المكروه إلا ما كان لمصلحة راجحة لحقه هو، كان يقول له اذهب ائتي مثلا بهذا الطعام الان هو عاجز عن ياتي به مثلا او هو محتاج له دلوقتي او لحقه هو اهو ده، ويتاذى بذلك يبقى ده يصبح واجب في حقه لتاذيه. واما لمجرد الرغبه بالضبط كده يبقى امتى يجب ان يطيع امه او اباه في طلاق امراته؟ لما يكون هذا مرده الى امر شرعي يبقى يلزم انه يطيع، كما كان امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطلق المرأة التي يحبها طاعة لعمر، لأن عمر ما كان ليأمره بطلاقها من غير سبب وإنما رعاية لمصلحته ورعاية لدينه، ومن أجل ذلك أمره بطاعته. ولذلك كان فقه أحمد بن تيمية أنه إذا كان أبوك مثل عمر فافعل، وأنه ليس كل أحد يبقى الأم مثلا تبقى تريد طلاق المرأة لأجل أنها ملتزمة أو لأعراف جاهلية والعياذ بالله لأمور جاهلية، فليس من البر في هذه الحالة أن يطيعه. فبنقول بقى ترك الدرس بقى ده، ربما هي تأمره بذلك لأنه مثلا يعني يشق على نفسه جدا بحيث يعجز مثلا أو بحيث يتضرر أو بحيث يتضرر غيره وهي دينة، فتأمره بذلك من باب المصالح، وهذا العلم ليس فرض عين على المتعلمين، ومن هنا كان يجوز أن يتركه. والحسن روي عنه أمه تأمره أن يترك العشاء الآخرة وأن يفطر في التطوع، فقال يفطر ويشهد العشاء الآخرة، فترك المستحب ده من الوارد برضو أنه هو يبقى يصبح لازم في حقه إذا كانت تتأذى بذلك. العلماء لهم كلام يعني كبير في كثير في مسألة السفر للتجارة وللعلم الشرعي وللجهاد، هو الصحيح انه لا يخرج لسفر مخوف الا باذنهما، اما سفر امن كتجاره وكطلب علم فمثل هذا لا يحصل فيه ما يحصل في الجهاد، فلا ينبغي ان يقاس على الجهاد الذي ورد وجوب الاستئذان، لان الجهاد يتوقع فيه قتل الولد او يرجع في ذلك، اما السفر للتجاره فلا يلزم الاستئذان وان كان يستحب ان يستئذن. يبقى الضابط فيه ان التأذي الهين والتأذي ليس بالهين هذا مرد الى الايه؟ الى العرف. وزمان ده مأخوذ من انه اذا كان لا يتأذى به تأذيا شديدا فان امره ليس امر الزام ولا يغضب من ذلك، زي ما ام دريج انما يعني غضبت منه لما تكرر منه ايه؟ الامر، كل مره تأتيه يقول امي وصلاتي، فهي اول مره ما زالتش، لو زالت زعل ايه يسير، والمره الثانيه زالت اشد، والمره الثالثه زالت عليه. فانما حصل الامر بعد التكرر وبعد حصول الايه يعني الاذى، تضاعف الاذى. لكن اول مره لم تغضب عليه. وذلك لو ان الانسان في صلاه نافله وامه نادته، هو عارف انه هيخلص بسرعه وايه ويجيبوها بعد ذلك، او يعلم ان هو انها لا تتضرر من ذلك، ولو عرفت انه بيصلي مش هتزعل مثلا، او لو تزعل زعل خفيف ما تغضبش بيه عليه، يبقى ما يلزموش حضور الصلاه. ولو يعلم انها بتغرق مثلا ولا تحترق وما يخرجش من النافله ده من الفريضه حتى كمان، يبقى يلزمه ذلك انه يخرج منها. او اذا كانت تغضب لاي سبب، هي محتاجه دلوقتي حاجه معينه الان، ولو تاخر في الصلاه واطال شق عليها، يبقى يخرج من النافله، يخرج من الفريضه للضروره. يقول كذلك لو كان مثلا على الابوين دين للولد او حق شرعي فرفعه الى الحاكم فلا يكون ذلك عقوقا، كما وقع من بعض اولاد الصحابه شكايه الاب للنبي الى النبي صلى الله عليه وسلم في احتياجه لماله، عن ابي يزيد معن بن يزيد بن الاخنس قال كان ابي يزيد تصدق بصدقه فجعلها عند رجل في المسجد، فاتيته فاخذتها فقال والله ما اياك اردت، خاصمه للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان عايز ياخذها منه، يعني عايز يرد ليه الصدقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما اخذت يزيد ولك ما ايه ما نويتها معا. لك ما اخذت لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن، هو على معن ابن يزيد، فمعن هو اللي اخذ ويزيد هو اللي هو العطف. يقول فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم شكايته عقوقا. قلت في هذا تأمل، يعني مش في كل الاحوال، ده كلام صح، وان درجة الشكاية مختلفة، ان واحد يروح يجرجر ابوه في المحاكم النهارده على محاكم اليوم مثلا وفي الاقسام، ولا يعمل لامه كده، بالتاكيد ان المحاكم النهارده مش زي شكايه للنبي عليه الصلاه والسلام مثلا، ها حسب درجات الحكام. فالحاكم الظالم لما واحد يروح يشتكي ابوه له ولا امه، ده بالتاكيد ان ده نوع من العقوق، خصوصا ان ده يترتب عليه يعني اذيه شديده، والامر مرده الى العرف احسن. يقول قلت في هذا تأمل فإن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالوك لأبيك دليل على نهيه عن منع أبيه عن ماله وعن شكايته، والصحيح هو يمكن أن يكون متجاوزا في أخذ مال ابنه إذا كان يضر به ويجحف به، والصحيح أنه أنت ومالوك لأبيك إذا كان لا يجحف به. يبقى الظالم وجوف، يبقى ممكن يروح يقول للحاكم انه ياخذ من ده يدي لده ويفضلهم على الهبه، اذا كان في ماله لا يجوز ان يفضلهم، يبقى بالاولى ما ياخذ من هذا ويعطي هذا الا لسبب، يعني يكون ياخذ من الغني فيعطي الفقير، ياخذ من القوي فيعطي الضعيف. ثم قال صاحب الضابط اللي هو تأديا ليس بالهين هو البلقيني، فعلى هذا العقوق ان يؤذي الولد احد ابويه بما لو فعله مع غير ابويه كان محرما من جملة الصغائر، فيكون في حق الابوين كبيرة، او مخالفة الامر او النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه او عضو من اعضائه في غير الجهاد الواجب عليه، او مخالفتهما في سفر يشق عليهما، ليس بفرض على الولد. والسفر ليس بفرض على الولد، في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد. طب اما الجهاد الذي هو فرض والسفر الذي هو فرض فلا يلزم فيهما. يقول او في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع او كسب، ان ممكن يروح يقعد بسنتين ثلاثة يشتغل او يطلب علم، يجوز ذلك ولا يكون ذلك عقوقا. او ترك تعظيم الوالدين، فإنه لو قدم عليه أحدهما ولم يقم إليه أو قطب في وجهه فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو عقوق في حق الأبوين. يدخل كل هذا المستقبل. يقوم إليه مستقبلا، يقوم إليه مستقبلا للاستقبال مش لمجرد القيام. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وأبى البنات ومنع الأمهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اتفق عليه. قال: الأمهات جمع أمها لغة في الأم. ولا تطلق إلا على من يعقل بخلاف أم فإنها دعم. قال: وإنما خصت الأم هنا إظهارا لعظم حقها، وإلا فالأمن محرم حقوقه وضابط الحقوق المحرم كما نقل خلاصته من الوقيني، وهو أن يحصل من الولد الأبوين أو أحدهما إيذاء ليس بالهين أرفع، فأخرج من هذا ما إذا حصل من الأبوين أمر أو نهي فخالفهما بما لا يعد في العرف مخالفة مخالفته حقوقا فلا يكون ذلك حقوقا. وكذلك لو كان مثلا على الأبوين دين للولد أو حق شرعي فرفعه إلى الحاكم فلا يكون ذلك حقوقا. إن الأمر يتفاوت عرفا أيضا كذلك. يقول: كما وقع من بعض أولاد الصحابة شكاية الأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اجتياحه لماله، هنا في احتياجه وفي اجتياحه لماله، فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم شكايته حقوقا. قلت في هذا تأمل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك دليل على نهيه عن منع أبيه عن ماله وعن شكايته. أيضا الشكاية للنبي صلى الله عليه وسلم ليست كالشكاية إلى أي حد. ثم قال صاحب الضبط: فعلى هذا الحقوق أن يؤذي الولد أحد أبويه بما لو فعله مع غير أبويه كان محرما من جملة الصغائر، فيكون في حق الأبوين كبيرة، أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات نفسه أو عضو من أعضائه في غير الجهاد الواجب عليه، مخالفتهما في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد، أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو كسب، أو ترك تعظيم الوالدين، فإنه لو قدم عليه أحدهما فلم يقم إليه أو خاطب في وجهه فإن هذا وإن لم يكن في حق الغير معصية فهو حقوق في حق الأبوين. نقول بعد ما يعني إذا ذكر جملة هو إذا فعل معه صغيرة في حق غيره يعني أمر محرم أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه خوف على الولد أو في سفر طويل ليس بفرض أو غيبة ليس لطلب علم نافع أو كسب أو ترك تعظيم. قوله: وأد البنات هو دفن البنت حية وهو محرم، وخص البنات لأنه الواقع من العرب، فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية كراهية لهم. يقال: أول من فعله قيس بن عاصم التميمي، وكان من العرب من يقتل أولاده مطلقا أي ذكورا كانوا أو إناث، خشية الفاقة والنفقة، كما قال تعالى: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم من إملاق. وقوله: منع وهات، يعني وأد البنات من أعظم الكبائر. قال: أي ذنب أعظم؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فقوله منع الوهات، المنع مصدر من منع يمنع، والمراد منع ما أمر الله أن لا يمنع، منع الحقوق الواجبة عموما، كمنع النفقة عمن وجبت عليه نفقته، منع الزكاة، منع حق الضيف، منع إغاثة المضطر ونحو ذلك، أي منع لأمر واجب وجب على الإنسان. إن وجبت نستصحك فانصح له. يقول والمراد منع ما أمر الله أن لا يمنع، وهات فعل أمر مجزوم، والمراد النهي عن طلب ما لا يستحق طلبه، هذا محرم. هات هنا المقصود به طلب ما لا يستحق طلبه، ما لا يستحق الطالب طلبه. وقوله وكره لكم قيل وقال، يروى بغير تنوين حكاية للفظ الفعل وقيل وقال، وروي منونا وهي رواية البخاري قيلا وقالا، على النقل من الفعلية إلى الإسمية، والأول أكثر أي في الرواية. فالمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره، فيقول قيل كذا وكذا بغير تعيين القائل، وقال فلان كذا وكذا، وإنما نهي عنه لأنه من الاشتغال بما لا يعني المتكلم، ولكونه قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذب، ولا سيما مع الإكثار من ذلك قل ما يخلو عنه. وقال المحب الطبري فيه ثلاثة أوجه، أحدهم أنه مصدران للقول، تقول قلت قولا وقيلا، أحد ذي الوجوه الثاني هو الفعل، الله أعلم اللي هو الكلام ذكره أولا. يقول وفي الحديث إشارة إلى كراهة كثرة الكلام. ثانيها ثاني الوجوء إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها لتخبر عنها، فتقول قال فلان كذا وقيل له كذا، والنهي عنه إما للزجر عن الاستكثار منه، وإما لما يكرهه المحكي عنه. ثالثها أن ذلك في حكاية الاختلاف في أمور الدين، كقوله قال فلان كذا وقال فلان كذا، ومحل كراهة ذلك في أن يكثر منه بحيث لا يأمن من الزلل، وهو في حق من ينقل غير تثبت في نقله لما يسمعه ولا يحتاط له. ويؤيد هذا الحديث الصحيح كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم. قلت ويحتمل إرادة كل من الثلاثة، وده الظاهر لأن هذا داخل في قيل وقال. أدخل فيه ذكر الأقوال بلا تبيين، خصوصا عند من لا يستبين له الأمر، يعني يخبر عمي مثلا بالأقوال في المسائل من غير أن يرجح له وهو قادر على الترجيح، أو حتى ليس أهل الفتوى، فينبغي أن يقول أنا لا أعلم هذه المسألة، أنا أعلم أن فيها أقوال لا أستطيع الترجيح بينها، فسألوا غيري، لأنه إذا أفتى لهم بالأقوال المختلفة أو نقل لهم أقوال مختلفة بلا ترجيح، أوهمهم المساواة بينه وأنهم ينتقون منها ما يشتهون، وهذا واقع من الكثيرين في الكتب وفي غيرها. فلا بد إذا ذكرت الأقوال أن يبين أو يشار إلى الراجح منها، أما أن تذكر لمجرد يعني استعراض معرفة القائل بأقوال الناس، فهذا مما لا فائدة فيه. مش معنى الطلاق؟ طب لو حلال وحرام؟ طب ولو ريبة؟ هو الأمر ده حسب علم الإنسان، مش معنى الطلاق يعني. إذا كان واحد بتورع عن عالم مثلا، نفترض إن هو عنده شبهات في باب معين، فيتورع عن هذا الباب، لكن هذا ليس أن هذا فتوى عامة لكل المفتين أن يتورع عن مسألة الطلاق. الراجل اللي طب ما هيوصل لغيره لو له حكم دعامه يبقى غيره هيقول كده برضه. ده كلام فاسد بلا شك. اشمعنى يعني ليس الامر متعلقا بالطلاق او بغيره. الامر مبني على وضوح الدليل وعدم وضوح واحد. هو ده يبقى التابع ليس عليك الذي اخبر بما لا واحد استفتى فتوى بطريقه باطله وانت افتيته على ما سال فما على من اتبعه؟ على السائل اللي هو افتى استفتى بغير حق او استفتى بغير ما وقع. هو هل الكراهيه هنا هي الكراهيه الاصطلاحيه بقرينة يعني الاقتران بحرم او جعلها قسيم لحرم الله حرم عليكم حقوق الامهات قال وكره لكم هذا محتمل لكن الاظهر الله اعلم ان الكراهيه بتاكيد كلمه كره لكم اقل من ايه من حرم ولكن لاجل انها تشمل الحرام والمكروه والله اعلم فهي على بابها على ارجح دي كراهه شرعيه والكراهه الشرعيه تشمل الحرام والمكروه كما قال عز وجل عن الشرك والعقوق وقتل النفوس والزنا وغير ذلك قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها فالكراهيه ذكر الكراهيه شرعا في او لفظ الكراهيه في الكتاب والسنه لا يدل على الكراهه الاصطلاحيه التي لا يتم فعلها ولذلك طب لماذا لم يقل حرم عليكم لان قيل وقال منه ما هو محرم ومنه ما هو ايه مكروه فلو ان قيل وقال هذه تتضمن الغيبه والنميمه والكذب لا شك ان هذا من ضمن الايه في المحرمات كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمد اليه تصريح في الايه في الاثم اما اذا كان استكثار من المباحات مثلا نقل الكلام ان الشيء الفلاني وقع وسمعته من الواقعه الفلانيه ويذكر التفاصيل في هذه الحوادث من غير ان يكون فيها غيبه او نميمه مثلا واقعه حريق مثلا وقع فالناس تقعد ايه توصف بالساعات مثلا في الايه في الحريق او نحو ذلك وربما تقضي اوقات طويله مثلا في هذا حتى تضيع يعني عمرا في ذلك فمثل هذا الامر يعني ان لم يكن فيه مصلحه فلا شك انه داخل في ذلك حكايه اقوال لا فائده منها. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او كذا زي ما تعديت كده في دروس علم تدخل تحت بني بقيلة وقال إذا كان لا يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا يبقى دخلت فيه وأما إذا كان يعلم ذلك بالحديث الصحيح فهذا ليس داخلا فيه قوله وكثرة السؤال هو السؤال للمال أو عن المشكلات من المسائل أو مجموع الأمرين معه أولا كثرة السؤال كثرة سؤال الناس حقيقة أن أصل سؤال الناس للمال من غير حاجة محرم وكثرته مع الحاجة يؤدي إلى تعود الإنسان عليه فربما وقع في الإيه؟ في المحرم كثرة السؤال قلنا سؤال مع عدم الحاجة محرم ابتداء ولو مرة واحدة من غير كثرة ومع الحاجة ينبغي أن يسأل يعني بقدرها أو عند الضرورة فإذا أكثر منه حتى مع الحاجة تعود على السؤال فأدى به ذلك إلى إيه كان الوقوع في المحرم او ما كان مكروها ان يسال ما زاد على الضروره خلاف الاولى على فكره والسؤال عن المعضلات الاغلطات وكثره السؤال عما لا فائده منه عما لا يقع او عما يندر وقوعه قد تقدم الكلام على هذا تشقيق المسائل وتفريعها مما لا يكاد يقع هذا مما يبتلى به طالب العلم ويبتلى به العالم معه اذا استجاب له وهذا مما ادى يعني بالفقه في العصور المتاخره الى يعني الحاله التي وصل اليها من العقم يعني كثره الغلطات فيه وكثره المسائل الفرضيه الافتراضيه يعني التي لا تثمر شيئا والتي لا تكاد تقع انما هي بدات على سبيل التدريب العقلي ثم بعد ذلك ولما زاد الامر انحرف الى البعد عن المصادر الاساسيه ثم انها تقتضي انفاق الوقت الطويل جدا في المسائل ما يجعل الإنسان لابد وأن يترك واجبات أخرى مثل العلم والعمل، فيؤدي إلى حصول خلل كبير جدا في هذا الباب، يؤدي إلى ترك واجبات. يعني ربما في كل فرع في الفروع العلم يمكن أن يقع ذلك، يعني مسائل في الفروع أو مسائل يعني علم الكلام في التوحيد فيما يتعلق بمسائل العقيدة، أو فيما يتعلق بالخلافات مثلا بين المحدثين في بعض الرواة مثلا، أو ما ربما يكون حديث ثابتا مثلا رواه البخاري ومسلم، واحد يقعد يجيب على راوي مثلا كل الأقوال التي قيلت ويشقق لنا فيها، ويكون في راوي مثلا في اختلاف والحديث متفق عليه مثلا، ولكن في راوي من الرواة تكلم فيه البعض، نقعد ممكن نقضي أوقاتا طويلة في البحث عن حال هذا الراوي ومن قال فيه كذا ومن وثقه ومن جرحه، والجرح ده مقدما وهو مثلا تقولنا يعني معروف صحة الحديث مثلا، فهذا انفاق للعمر يؤدي الى ان يترك الكثير من الناس الواجبات عليهم فيما يلزمهم من فروع العلم الاخرى، انواع العلم الاخرى، ويترتب على ذلك يعني وقوعهم في ترك العمل اللازم من العبادة او الدعوة او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او غير ذلك، ويترتب على هذا على كثرة السؤال بهذه الطريقة والانجرار اليها، سواء كان كما ذكرنا من طالب العلم او العالم الذي استجاب له، يترتب عليه من خلل من الله عز وجل اعلم. المغني من احسن الكتب، المغني من احسن الكتب، استراداته اقرب الى الواقع، بالتأكيد ان في بعضها بعيد وما فيش كتاب فروع ياخذ من ذلك، لكن هو بقدر بعد الاسترادات او قربها من مما يقع هو ده اللي ينبغي، لذلك اذا كان في ابواب مما اصبح بعيدا جدا عن الوقوع، يعني في تفريعات في بعض المسائل اصبحت لا تقع في واقع الناس، فعدم التشقيق فيها، عدم التفريع فيها اولى، وعدم الخوض فيها انفع للانسان ان يوفر وقته لما هو اهم. يعني ممكن يعني في كثير من المسائل في تفريعات كثيره، ليست يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال ابواب مثلا الرق مثلا او عمله الاماء والعبيد مثلا، يعني في مثل واقعنا، والامر ده ينبغي ان نعرف فيه الادله من كتاب السنه، تفريعات الفقهاء بقى عليها، فالامر ده حسب الحاجه اليه، فاذا كانش في حاجه اليه ينبغي ان ننشغل بما غيره اولى منه حتى يحتاج الى ذلك، والكتاب موجود يوم ما الناس تحتاجه تبقى ايه؟ تبقى ترجع. هم كانوا يفرعوا على يعني معاملات مثلا موجوده في واقعهم كثيره، زي انواع في تفريعات في مسائل الطلاق مثلا في العدد، و اذا انت مثلا طالق 100 الى 99 ونحو ذلك مما لا يقع في الناس، خلاص البحث عنها وعن الراجح ووجوه الترجيح مثلا مما لا يقع كثير، ممكن الناس بتعمل الحاجات دي عندهم مثلا، يقعدوا يقولوا ايه مثل هذه الاقوال مثلا، فهذا الامر لا ينبغي الخوض فيه كثيرا الى لم يحتاج اليه. فالمغني ده من افضلهم، الكتب الفروع اللي بعد كده حصل فيها من الايه من التفريعات غير المفيده كثير جدا. يقول وقد نهي عن الاغلوطات اخرجه ابو داود، حديث حسن مش كده؟ عمل نعرفه الشيخ الالباني. يقول وهي لكن هو داخل في العموم، وهي المسائل التي يغلط بها العلماء ليزلوا، فينتج بذلك شر وفتنة، مع نهي عنها لكونها غير نافعة في الدين، ولا يكاد أن يكون إلا فيما لا ينفع، ولا يكاد أن يكون إلا فيما ينفع. وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عهدة أو يندر وقوعها جدا، لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الذي لا يخلو صاحبه عن الخطأ. وقيل كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، وكثرة سؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله، وكان مما يكرهه المسؤول، كل ذلك داخل في العمر. وقوله وإضاعة المال المتبادر من الإضاعة ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي، وقيل هو الإسراف في الإنفاق. كثرة السؤال تسمى المكروه والمحرم، وأن المكروه يؤدي إلى الحرام، وكذلك باعة المال تشمل المكروه والمحرم. وقيده بعضهم بالإنفاق في الحرام، وده هيبقى الكراهية التحريمية، إضاعة المال في الحرام مكروه تحريما، التوسع في المباحات زيادة عن الحاجة مكروه تنزيها. الواحد مثلا يدعو مثلا ضيوفا مثلا فيبالغ جدا في يعني في الزيادة حتى يشق على نفسه، ويستدين مثلا انه يكفيهم مثلا قدر ايه، او حتى النفقة على الاولاد الاهل والعيال ينفق عليهم زيادة عن الحاجة، يحتاجون الى قدر معين فينفق عليهم ايه زيادة جدا، فيترتب على ذلك من الخلاف. حرام بقى ان هو يترك يعني يضيع ماله، حتى يضيع من يقود، كفر المرء اثما ان يضيع من يقود، ينفق على اصحابه مثلا واصدقائه ويترك اهله بلا ايه بلا نفقه. يقول رجح المصنف انه ما انفق في غير وجوهه الماذون فيها شرعا سواء كانت دينيه او دنيويه، يترك نفسه بلا نفقه ثم يسال الناس، ثم يسال الناس، لا يسال احد، لا يسالهم، إذا كان يسألهم فهذا ينبغي أن يرمى بنفقته التي ينفق من صدقة أو هدية في وجهه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم، فيش سؤال كتير، هي الكلمة اللي تأخذها وخلاص، يعني يأتي الرسول أتاه رجل بيضة من ذهب فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، ثم قال يأتي أحدكم ينفق ما معه ثم تكفف الناس، لأنه هو لازم هيأكل ويشرب، هيعمل ايه لما يلاقيش معاه يقول له معلش اديني ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقته كلها في الطاعة، رسول الله نفقته كلها في الطاعة، قال لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد. في التبذير تفويض تلك المصالح إما في حق صاحب المال أو في حق غيره. قال والحاصل أن في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه: الأول الإنفاق في الوجوه المذمومة شرعا ولا شك في تحريمه، ومنه الإنفاق على الدخان مثلا والمخدرات، هذا والعياذ بالله من المعلوم بلا شك تحريمه، أن هذا مما يضر ويعني يؤذي نفسه وغيره، فمثل هذا من النفقة المحرمة ومن إضاعة المال المحرم. الثاني الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا ولا شك في كونه مطلوبا ما لم يفوت حقا آخر أهم من ذلك المنفق فيه، يعني لو أنفق في صدقة وترك كما ذكرنا أهله بلا نفقة يبقى هذا لا يجوز، ربما أدخل في الأول أن هذا مذموم شرعا، كما قال ابدأ بنفسك، فإذا بدأش بنفسه ابدأ بنفسك ومن ايه ومن تعول، فاذا ما بدأش بنفسه ومن يعول يبقى قصر في امر النبي صلى الله عليه وسلم، ترك امر النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث الانفاق في المباحات وهو منقسم الى قسمين: احدهم ان يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله، هذا ليس بإضاعة ولا اسراف، لانه طالما لم يكن هناك حد شرعي للنفقة وإنما هو المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك، دول المعروف كامل معروف، ده غير محدد متفاوت من شخص إلى إيه إلى آخر، فمرده إلى العرف، عشان كده قال هذا يليق بحال المنفق وبقدر ماله. والثاني أن يكون فيما لا يليق به عرفا، فإن كان لدفع مفسدة إما حاضرة أو متوقعة فذلك ليس بإسراف، وإن لم يكن كذلك فالجمهور على أنه إسراف. قال ابن دقيق العيد ظاهر القرآن أنه إسراف، صرح بذلك القاضي حسين فقال في قسم الصدقات هو حرام، وتبعه الغزالي وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم، إنه ما يكونش ممن استدان لأجل إسراف، وصرح بقى بالكلام من ضمن الإسراف إنه ينفق لغير دفع مفسدة حاضرة أو متوقعة ما لا يليق به عرفا. ماشي يعني فاهم دلوقتي، يقول الوجه الثاني اللي هو يكون فيما لا يليق به عرفا ولغير دفع مفسدة حاضرة أو متوقعة، يعني كأن يزيد في النفقة أو ينقص منها مثلا. لا مش كده، واحد ينفق ما لا يليق به، واحد مثلا مرتبه على سبيل المثال 200 من الجنيهات، يوم ينفق فيه مثلا في وجبة واحدة 200 من الجنيهات ويظل طول الشهر، هذا لا يليق به عرفا، ماشي، ظل طول الشهر بلا شيء. لكن ممكن يكون فيه مفسدة حاضرة، وهو أنه نزل به على سبيل المثال ضيوف فقراء مثلا ومن أو أقارب أو ذوي رحم، فاضطر إلى ذلك إن هو ما الأكل ما كفاش إلا كده، فمثل هذا دفع إما حاضر أو متوقع أو إنه، فمثل هذا لا يكون إسرافا. إذا كان في غير ذلك فالكلام بقى إنه الجمهور على إنه إسراف محرم، وبالتالي لا معلش. يعني أنا كنت حضرتك قلت مرة إن الإمام علي دخل عليه وهو صائم رجل يسأل فأعطاه رغيفا ماشي. تناول المباحات ليس نقول خصم الأجر ليس على الإطلاق، بل تناول المباحات قدر الحاجة مع النية يثاب عليه ولا ينقصه من أجره، بل هذا صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي وضع أحدكم صدقة. وأما إذا كان بغير نية أو زيادة على الحاجة فهذا الذي ينقص من أجره. وهنا بقى ممكن يصل مش نقص من أجره فقط، البعض بيجعل بعض ذلك إسرافا، اللي هو إيه؟ اللي هو إنفاق على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله فيما كان لغير دفع مفسدة ولا حاضرة ولا متوقعة. لا ممكن ينكر عليه، ممكن ينكر عليه، لأن هذا هو الشرط إن هو ده وهو يليق بحاله وقدر ماله إن هو ده حاله المعتدل له. يقول جازم بير رفعي في الكلام على الغارم وقال باجي من المالكية إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة. قال ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث كضيف أو عيد أو وليمة. الاتفاق على كراهة الإنفاق في البناء الزائد على قدر الحاجة، اللي هو البناء الزائد يعني يبني ما لا يسكن خصوصا الماء البناء يعني، ولا سيما إن انضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة، وكذلك احتمال الغبن الفاحش في المبايعات بلا سبب. قال السبكي في الحلبيات وأما إنفاق المال في الملاذ المباحة فهو موضع اختلاف، وظاهر قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.